بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المستمعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولازلنا معكم مع قصة يوسف عليه الصلاة والسلام. كنا قد وقفنا عند الكلام على ما ذكره الله سبحانه وتعالى من الهم، سواء كان هم يوسف أو هم المرأة امرأة العزيز، كما قال الله جل وعلا: ولقد همت به وهم بها لولا أرأى برهان ربه. ابتداء أرحب بكم وبضيفنا الكريم الشيخ عزيز، حياك الله شيخ. أهلا وسهلا، بارك الله فيك شيخنا. لو تكمل لنا بقية هذه الوقفة، ماذا حدث بعد ذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، أظن يا شيخ رضا توقفنا عند يعني قضية الهم، هم يوسف. صحيح. وذكرنا بأن كثير من أهل العلم حقيقة يعني أوغلوا في محاولة التفسير لمسألة الهم بإبعادها عن حقيقتها التي جاء السياق القرآني بما يفهمه كل عربي وكل من هو مطلع على يعني كتب اللغة وكتب العرب وطبيعة العرب وسليقتهم في هذا السياق. هم يوسف، عفوا يا شيخ، ما السبب في صرف العلماء لهذه الكلمة رغم وضوحها؟ يعني في الحقيقة سببهم محاولة تنزيه الأنبياء عن مثل هذه الأمور، وهذا في الحقيقة أولا نحن نتكلم عن نبي لم ينبأ بعد، فيوسف عليه الصلاة والسلام هذا هو الراجح. نعم، لم ينبأ في هذه الفترة. موسى عليه الصلاة والسلام قتل نفسا. صحيح. ولذلك ذكرنا فيما سبق في الحلقات السابقة بأن المعاصي تجوز على الأنبياء قبل البعثة، وذكرنا بأن هذا هو منهج أهل السنة والجماعة. صحيح. وأنه يجوز عليهم المعصية قبل البعثة حتى بعد البعثة، للعلماء كلام في هذا ويتكلمون على قضية اللمم والكبائر. فالمقصود بأن النبي عليه الصلاة والسلام يصيبه مثل هذا النوع قبل أن يبلغه الله عز وجل أو ينبئه بتبليغ رسالته جل وعلا. إذن يوسف عليه الصلاة والسلام كان همه هما حقيقيا، وذكرنا بأن هذا له فوائد كثيرة، منها أولا إثبات بشريته، الأمر الثاني إثبات أيضا أن هذا الهم إنما هو مثل منقبة له وليست منقصة، لأن الهم ما تجاوز حدود النفس إلى الفعل أو القول، وإنما بقي حبيس صدره عليه الصلاة والسلام، لأن الله تعالى قال: لولا أن رأى برهان ربه، وهذا أكبر دليل على أن همه هم حقيقي. صحيح. لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. هذا السياق القرآني يدلنا على أن الهم كان هم حقيقي، فالله تعالى صرفه عنه، وأيضا إثبات رجولته وإثبات أنها منقبة، وأيضا بيان بشريته، لأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بشر. صحيح. يصيبهم ما يصيب البشر، كما يعني بيّن النبي عليه الصلاة والسلام في أكثر من موطن في ذلك. والأمر الآخر أيضا فيه تربية للنفس والذات، كثير من الأنبياء وقع في شيء من اللمم، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أشار إلى هذا النوع في حديث الشفاعة العظيم، وهو أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كلهم حينما يجتمع الخلق ليشفع لهم الأنبياء عند ربهم ببدء الحساب، كلهم يذكرون أن لهم شيئا من الذنوب، ثم بعد ذلك يقول آخر اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وآله وسلم عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فالنبي حتى تتحقق بشريته لا بد أن يحدث له شيء من هذا، لأن الكمال المطلق لله عز وجل. لله جل وعلا الكمال المطلق. هناك من البشر من اكتمل، لكن كمال بشري، كمال نسبي، كمال بشري. يقال مثلا كما قال عليه الصلاة والسلام: كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا ثلاث. صحيح. فليس المقصود هنا الكمال المطلق، ودائما إذا حينما يأتي التعبير لا بد أن يكون التعبير مقيد. بالنسبة لله عز وجل له الكمال المطلق، له الجلال المطلق، له الجمال المطلق، له الغنى المطلق سبحانه وتعالى. بالنسبة للبشر لا، ما يقال له الغنى المطلق، لا، غنى نسبي، غنى بشري. صحيح. كمال بشري وكذا من هذا النوع من التعبير. إذن يوسف عليه الصلاة والسلام حينما حصل هذا الهم ولم يتطور إلى فعل، ولله الحمد والمنة، بسبب أنه رأى برهان ربه، لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. عفوا شيخ، إيش ما المقصود ببرهان ربه؟ هنا العلماء أيضا لهم كلام حقيقة أيضا طويل جدا، ونحن يعني شرطنا في هذا البرنامج أننا نضرب صفحا عن الأقوال الشاذة صحيح. والقصص الإسرائيلية يقولون بعضهم رأى صورة والده في الجدار يعض على أنامله ويتوعد يوسف، وبعضهم يقول رأى كذا وكذا ونحو هذا الكلام. صحيح. في الحقيقة الذي ليس له مستند إلا أن يكون من قبيل الروايات الإسرائيلية. رأى برهان، البرهان هي الحجة، البرهان هو الدليل، فكأن الله عز وجل أنزل على قلبه بغض هذه الفاحشة فكرهها وقبحها في نفسه ولم يعزم عليها. قيل بأن مما يذكر أن هذه المرأة، طبعا بالمناسبة أيضا كثير من كتب التفسير أيضا تسود صفحات كثيرة في الخلاف في اسم هذه المرأة، والقرآن الكريم لم يذكر لأنه ليس لا طائلة تحتها ولا فائدة من ورائها، ليس من كبير فائدة. صحيح. يقولون زليخة ورعيل أو كذا، لكن امرأة العزيز. يقولون بأن حينما حصلت وهمت بيوسف عليه الصلاة والسلام قامت فغطت صنما لها تعبده من دون الله، فقال لها يوسف ما الذي جعلها تقدم على ذلك؟ قالت إنه معبودها تستحي منه، فقال أنا أولى من يستحي من الله عز وجل، أنا أولى بالحياء من الله عز وجل. هذا مما يذكر طبعا. لولا أن رأى برهان ربه فالله تعالى جعل هذه الفعل في نفس يوسف عليه الصلاة والسلام قبيحا ومنكرا، ثم قال عز وجل كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. صرف الله عز وجل عنه خصلتين ذميمتين، السوء والفحشاء. السوء والفحشاء في فرق بينهم يا شيخ؟ الفحشاء هي المعصية، هي الزنا، والسوء هذا محل أيضا كلام عند أهل العلم، لكن السوء هو ما يسوء الإنسان، ولذلك سميت السوء سوء. لماذا؟ لأنها تسوء الإنسان، تسوء الإنسان لو ظهرت. صحيح. ساءته. السوء هنا أهل العلم يقولون أن السوء هنا لأنه تعدى على فراش صاحب المنزل، وهذا من أعظم السوء. أيضا السوء أنه سيكون يعني ذليلا بين الناس، لأن الناس يشيرون إليه فيما لو إذا أقدم. صحيح. الأمر الآخر سيكون أيضا سيئا عند هذه المرأة، لأن في نهاية المطاف ستكرهه، ستكرهه وستكون. صحيح. هناك يعني بغضاء، بغضاء وعوامل كثيرة تؤدي إلى أن يكون سيئا في نظره. ونحو هذه العبارات وكل المعاني في الحقيقة يعني صحيح. ثم قال عز وجل إنه من عبادنا المخلصين، المخلصين الذين اصطفاهم الله عز وجل، والذين أخلصوا له العباد وأخلصوا سرائرهم لله عز وجل. وهذا سبب الإخلاص في الحقيقة، سبب من أسباب النجاة من الفتن والبلايا والمحن. صحيح. الله تعالى كأنه علل نجاته لأنه من المخلصين، إنه من عبادنا المخلصين. يعني هذا يبين شيخي قيمة الإخلاص خاصة في مثل المواقف هذه. لا شك، لا شك. ولذلك الإخلاص يأتي فيحول بين الإنسان وبين عظائم الأمور وكبائر الآثام بإذن الله عز وجل. ما شاء الله. كثير من الناس لا يدرك هذه المعاني، لكن يبقى في طريق نظيف، سيرة نقية، لكن قد تعترض له في حياته مثل هذا النوع من المشاكل الذي حصل ليوسف عليه الصلاة والسلام، فيأتي الإخلاص ويأتي الرصيد العظيم الذي ادخره لمثل هذه المواقف في الدنيا واليوم القيامة، فينجيه الله عز وجل، إنه من عبادنا المخلصين. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم، السلف الصالح عموما، كان الإخلاص يمثل لهم قيمة عظيمة جدا، لعلمهم بأن جميع الأعمال لا تقبل إلا بالإخلاص. صحيح. هذا جانب. والأمر الآخر لعلمهم بأن من أخلص لله عز وجل كان قريبا من الله سبحانه وتعالى، وكان الله تعالى معه في كل وقت وفي كل حين. ولذلك كان المتقدمون يجاهدون أنفسهم في قضية الإخلاص مجاهدة عظيمة، فلا أحد منهم يقدم على عمل إلا وتجده يفتش عن نيته ويراجع إخلاصه. صحيح. وهذا في الحقيقة أمر لو جلسنا نسرد النماذج فيه لطال بنا المجال. بارك الله فيك يا شيخ. صراحة القرآن صور الموقف الذي وقع بين يوسف عليه الصلاة والسلام بين هذه المرأة كأنه رأي عين، على الرغم سبحان الله شيخي من قلة الكلمات التي يعني لو أراد كاتب أو أديب أن يذكر يعني شيئا بنفسه كيف يعني تم أو يتم هذا الموقف بين الرجل وبين المرأة، أعتقد سيألف كتابا. لكن دلالة القرآن وبلاغة كلام الله سبحانه وتعالى لخصت هذا الموقف كله بمثل هذا المشهد الذي نراه كأنه رأي عين. المرأة تراود يوسف ويوسف يمتنع عنها، ويدور هذا الحديث بينه وبينه وفي نفسه كذلك. المهم شيخ بارك الله فيك، لما رأت المرأة امتناع يوسف لا شك أنه هرب منها، هذا شيء طبيعي. هو امتنع بالكلام، وفوق هذا أيضا لابد أنه يمتنع بالفعل، هو الشرود والهروب. فذكر الله سبحانه وتعالى واستبق الباب، كأن كليهما يتسابق من أجل أن يخرج من الباب. فأود تعليقك الشيخ بارك الله حول هذا الموضوع. أحسنت. نعم، في الحقيقة أن الصورة كما ذكرت والحالة كما صورتها الآيات القرآنية، أن امرأة العزيز حينما صدمت بهذا الرد العظيم والذي زلزلها قوله معاذ الله، ثم بعد ذلك ذكر لها السبب إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون، هذه تذكرة بالله عز وجل وتخويف لها وبيان أنها على خطأ وأن هذه الفعلة فعلة شاذة غير سوية، لا يمكن لمن هو في مثل حاله وفي مثل هذا القصر وفي مثل هذا الحال أن يفعل هذه الفعلة. اصطدمت بهذا الرد العنيف، ثم بعد ذلك تطورت المسألة من القول إلى الفعل. المعروف بأن المرأة مطلوبة، صحيح، والرجل هو الطالب، لكن في قضية هذا الأصلي يعني هذا الغالب يعني الغالب، لكن في قضية يوسف انعكست المسألة، هي الطالبة وهو المطلوب، فأصبح هو المطلوب وهي الطالبة. وهنا يوسف عليه الصلاة والسلام مما يدل على نظافته عليه الصلاة والسلام وعلى قوة إخلاصه ويقينه بالله عز وجل، أنه بدأ يحرك الوسائل التي تعينه على القضاء على الانفلات من هذه الفاحش العظيم، فهو لم يستسلم بسهولة، وإنما ردا قويا مصحوبا بالحجة ومصحوبا بالتعليل ومصحوبا بالتذكير. ثم بعد ذلك لما رأى المرأة حاولت الإقدام عليه، هرب عليه الصلاة والسلام إلى الباب، إلى الباب الذي هو المخرج له من هذه الفاحشة العظيمة، لأن المرأة يعني رأى يوسف عليه الصلاة والسلام فيها الإصرار على طلبها أن يواقعها، فهرب عليه الصلاة والسلام، وفي هذا الهروب لحقته، فكأن المسألة مسألة سباق بينه وبينها، واستبق الباب، فهو يريد الهرب وهي تريد الإمساك به، هو يريد الخروج مع الباب وهي تريد أن تحول بينه وبين الباب عليه الصلاة والسلام. وفي هذا السباق المحموم من قبلها ومن قبله للخروج والهروب، أمسكت بقميصه من الخلف فقدت قميصه، أي قطعته يعني، القد هو القطع أو الشق، فقدت قميصه من دبر. شيخ بارك الله فيك، لو سمحت لي بجملة اعتراضية هنا قبل الدخول في تفصيل هذه المسألة. الله سبحانه وتعالى ذكر هنا واستبق الباب، بخلاف في بداية القصة قال وغلقت الأبواب، يعني نعم، لماذا تغير الأسلوبان هنا؟ هو في الحقيقة أن المرأة أرادت أن تقع الجريمة في خفية وفي ستر، فهي ذهبت إلى جميع الأبواب التي يمكن أن يدخل منها الداخل فغلقتها. لكن في الحالة هذه هي حالة طارئة، حالة تتطلب من يوسف عليه الصلاة والسلام الفرار من أي منفذ كان، فهو تناول أدنى باب فحاول أن يخرج معه، لأن هذا هو الذي ينجيه. صحيح. مع أن بعض أهل العلم ذهب إلى أن يوسف عليه الصلاة والسلام ذهب إلى جميع الأبواب، وهذا لم يثبت، هذا لم يثبت عندنا، لكن هذا قول لبعض أهل التفسير بأنه ذهب إلى جميع الأبواب ليفتح. لكن المقصود هنا أن يوسف عليه الصلاة والسلام لم تمهله المرأة إلى أن يمسك بالباب، بل هي بمجرد هروبه لحقته في عملية سباق محموم، فأمسكت بقميصه من الخلف فقدته. وبعض أهل العلم يرى بأنها فيها تقديم وتأخير، بأن القد كان قبل هروب يوسف عليه الصلاة والسلام، لأنها بدأت في مراودته وهو يمتنع، فكان يعطيها ظهره وهي تحاول أن تمسكه، لكن الآية القرآنية هنا تفيدنا على أن القد هذا هو المناسب. صحيح. لأنه مندفع إلى جهة الباب وهي تريد أن ترجعه إلى الخلف، فحصل قد القميص يعني شقه وتقطيعه بهذه الصورة. في الحقيقة هنا تفاجأ يوسف عليه الصلاة والسلام، تفاجأت المرأة بزوجها في هذا السباق المحموم للخروج مع هذا الباب من جهة يوسف عليه الصلاة والسلام، ومن جهة منع المرأة ليوسف عليه الصلاة والسلام من الخروج إذا بسيد المرأة وإذا بالعزيز يقف على الباب في مشهد عجيب يقف الإنسان أو تحير فيه الكلمات، يذهب اللب في الحقيقة، لأنه مشهد أمر أكيد صراحة. نعم، بالنسبة ليوسف عليه الصلاة والسلام يعني الصورة كلها تدينه. لماذا؟ لأنه هو الذي في البيت، هو الذي جاء إلى المرأة بهذه الصورة. ثم بعد ذلك تبدأ القضية، قضية المرأة، وهي المبادرة إلى تبرئة نفسها، ليس فقط بالاتهام يوسف عليه الصلاة والسلام بمحاولة تلطيخ عرض هذا الرجل. قال تعالى: واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب. تفاجأ إذا بالرجل يفتح الباب وإذا بالمرأة ويوسف عليه الصلاة والسلام عند الباب. ويعني لك أن تتصور حالة الاشتباك واللهث والنفس الذي يحفز في صدر كل واحد منهما. فالقضية إذن قضية مريبة. فهنا بادرت، أخذت زمام المبادرة لتعصم نفسها وتحفظها ولتلقي التهمة كاملة إلى على يوسف عليه الصلاة والسلام. فقالت له بعد أن ألف يا سيدها لدى الباب، قالت: ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. هذا من مكر النساء، هذا من مكر. بمعنى ننظر إلى الحالة وهي كأنها تقدم الحكم على يوسف عليه الصلاة والسلام مسبقا، مسبقا قبل أن يسمع حتى الرجل أي شيء من الأطراف. ما جزاء من أراد بأهلك سوءا، بأهلك، وهذه طبعا الزوجة يطلق عليها الأهل، يطلق عليها الزوجة، يطلق عليها ربة البيت، يطلق عليها كذا وكذا، بأهلك سوءا. انظر إلى يعني التعبير القرآني حينما قالت بأهلك، كأنها تستميله وتستعطفه وكأنها تحت جناحه تحت ظله، وأن هناك رجل تعدى عليها. ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. كأن المسألة إما أن يكون هي قدمت هذا الحكم، أو كأنه متقرر عند هذا الرجل وعند عامة الشعب أن الذي يتعدى على حرمة الوزير أو حرمة الملك أو حرمة كذا ماذا؟ أن يسجن أو عذاب أليم، أو العذاب، العقاب، أن يسجن أو عذاب أليم. ولكنها في الحقيقة طبعا يذكر بأن الرجل كان ديوث وأنه لم يتحرك تتحرك غيرته في هذا المشهد. لكن الذي يظهر لي أن القول الثاني هو الأرجح والأصوب، وهو أن الرجل كان حليما واسع الصدر، وهذا ناسب يعني كونه وزيرا، وزير وكذا، كونه يعني كذا صاحب. لأن حقيقة قضية مثل هذه المشاهد في الحقيقة لا يمكن أن يصبر عليها الرجل خاصة، وأن المرأة لو كانت تعلم بأنه ديوث لما قدمت هذا العذر ولما حاولت أن تضع نفسها في دائرة الأمان حينما قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا. صحيح. القضية ممكن أن تعتذر باعتذار آخر، خاصة وأنها عقبت بقضية العذاب والسجن، إذ القضية قضية خطيرة جدا. صحيح. ولا يستبعد أنها ذرفت الدموع في مثل هذا المشهد الذي فعلا مشهد عظيم. لكن يوسف عليه الصلاة والسلام لم يستسلم، وله حق مشروع بأن يدافع عن نفسه. أكيد. فقال هي راودتني عن نفسي، إذا ردت تهمة عليها فهنا استوى الأمر. وهذا الرجل واقف ينتظر ويشاهد ويسمع ما يحصل من يعني تناوش ما بين المرأة وما بين الفتى الذي هو يوسف عليه الصلاة والسلام. قال هي راودتني عن نفسي. هنا يعني مسألة، وهي أن الإنسان له الحق في أن يرفع التهمة عن نفسه ويدافع عن نفسه، وهذا أمر مشروع ولله الحمد. هنا يوسف عليه الصلاة والسلام مارس حقه المشروع وهو الدفاع عن نفسه برفع التهمة. صحيح. والبلية التي وقعت عليه، وقال هي راودتني عن نفسي، يشير لزوجها بأن هي التي راودتني عن نفسي. وهذا في الحقيقة كما ذكرت بأنه حق مشروع للإنسان أن يرفع التهمة عن نفسه فيما لو إذا ابتلي بمثل هذه القضايا، خاصة شيخ في مثل هذا الموقف يعني. نعم. لأنه ممكن، عفوا شيخي، الرجل هذا يعني اللي هو الوزير يعني يبادر بضربه أو بطعنه أو كذا يعني. نعم، هو القضية الآن قضية يعني هل الإنسان الحق في أن يرفع التهمة عن نفسه؟ هل الأصل أنه يجب عليه أن يرفع التهمة عن نفسه؟ صحيح. والدليل ما حصل في قصة يوسف، قال هي راودتني عن نفسي. وهناك دليل عندنا في السنة ما صح عن أن النبي عليه الصلاة والسلام كان معتكفا في مسجده، فجاءته صفية بنت حيي زوجه عليه الصلاة والسلام، سمرت معه تلك الليلة وبادلته الحديث، ثم قام ليقلبها يعني ليرجعها إلى بيته. وفي الطريق مر صحابيان، حينما رأي النبي صلى الله عليه وسلم مع المرأة أسرع المشي، فناداهم النبي صلى الله عليه وسلم قال على رسلكم، فوقف والتفت فقال إنها صفية زوجته، يعني زوجة النبي عليه الصلاة والسلام. فقال سبحان الله يا رسول الله، يعني كأن الرجلين استغربا كيف يقول الرسول هذا الكلام، هم أصلا لم يدر في نفسهما شيئا عليه أصلا. صحيح صحيح، لم يصل يعني ولو دار في نفسهما لهلك أكيد، لأن هذه والعياذ بالله الاعتقاد هذا بالنبي صلى الله عليه وسلم مضاد للإيمان أكيد. فهنا قال فقال إني خشيت أن يلقي الشيطان في قلوبكما شيئا، وهذا منهج قاعدة وضعها النبي عليه الصلاة والسلام، أن الإنسان إذا وقف موقف ريبة أو حصل له شيء ها عليه أن يرفع التهمة عن نفسه، وأيضا فيما لو قدر وأن يعني حصل مثل هذا الموقف أن يبادر إلى كشف هذا الأمر، بأن يقول هذه زوجتي هذه بنتي هذه كذا، أو أنا وقفت هنا في هذا الموقف لا لغرض سيء وإنما لكذا وكذا. وهذا حتى في الأشياء السلوكية في الحقيقة، عفوا شوف، حتى خاصة يعني من لهم الكريمة أو من ينظر إليهم مثل العلماء وكام والقضاء وغير ذلك. صحيح، والأصل أن الإنسان يجنب نفسه مواطن التهم. صحيح. كما قال عمر رضي الله عنه وأرضاه يقول من وقف مواقف الريب فلا يلومن إساءة ظن فيه. صحيح. هذا أصل، يقولون بأن عمر رضي الله عنه مر في الطريق وإذا رجل يحدث امرأة في الشارع فعلاه بالدر على رأسه فضربه، فقال ما هذا يا أمير المؤمنين؟ فقال من هذه المرأة؟ قال زوجتي. قال الناس لا يعلمون أنها زوجتك. صحيح. إذا أردت تتحدث معها تحدث معها في بيتك، هذا المعنى. أما تتحدث عن الشارع تريد أن تفهم كل الناس بأن هذه التي أتحدث معها زوجتي، من الصعوبة بمكان. صحيح. إذن القضية قضية أن الإنسان لو حصل وقدر له أن يرفع وأن يدافع عن نفسه، فهذا حق مشروع للإنسان بأن يرفع التهمة عن نفسه، خاصة قضية العرض. ما يتعلق الأعراض مسألة حساسة جدا، العرض أشبه بثوب أبيض ناصع البياض تشوهه النقطة الصغيرة جدا التي ربما لا ترى بالعين المجردة، تشوه هذا البياض العظيم الناصع. ولذلك دائما جانب الأعراض جانب عظيم، الشريعة دعت إلى حفظه وإلى صيانته كما قال محفوف بالخطورة، نعم، وإلى حسم كل الذرائع التي تفضي إلى الإخلال بهذا العرض العظيم. شيخي، هذا يجرني إلى سؤال أعتقد أنني سأجله إلى الحلقة القادمة، وهو مسألة الخلوة والاختلاط ومسألة دخول الخدم والعمال إلى البيوت. هل هذا الأمر كما نلاحظ يعني للأسف أمر جدا متوسع عند كثير من عند الناس؟ إخواني المستمعين، إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة نكمل إن شاء الله تعالى بقية هذه القصة وما فيها من الفوائد العظام، إلى أن نلقاكم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله.